السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وجعله شهرا مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. ما معنى فأمكن منهم؟ معنى فأمكن منهم أي فأقدرك يا محمد على النيل منهم وهزيمتهم، فأقدرك على ذلك ومكنك من رقابهم. فالله يقول: إن يريد هؤلاء الأسرى الذين عفوت عنهم وأطلقت سراحهم أن يخدعوك ويخونوك فلا تبتئس، فسوف يمكنك الله منهم، كما أنهم قبل ذلك قد خانوك عدة مرات فأقدرك الله عليهم وهزمتهم يوم بدر، ولو أرادوا أن يعودوا فسوف ينصرك الله عليهم ويقدرك على هزيمتهم. فأمكن منهم إذن أي مكنك من رقابهم وأقدرك على هزيمتهم.